الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الشروع أنبه إلى أن كلامنا الماضي كغيره من كلام المخلوقين دائما يقع فيه الخطأ والغلط، وقد قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقد التفت إلى أن أخطأنا في ترجمة البراء بن عازب رضي الله عنهما، فذكرت أن البراء بن مالك على غلط الشرط في حديث. كذلك نبهني أحد الإخوة إلى أنني في شرط الإسناد بدأت بأبي الوحش ليس هنا. طيب، إذا كان طبعا لعله وجوده سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العلم. قد سبق لنا شرح الكتاب والمقصود به من النواحي العلمية. والعلم مصدر علم إلى فهم وأدرك، وهو متفاوت. فعلم الله سبحانه وتعالى هو العلم المطلق الذي لا تفاوت فيه، فعلمه بجميع الأشياء سواء قبل كونها أو بعد كونها لا يقع فيه اختلال ولا خطأ، وهو العلم الشامل. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من عموم إلا وتحته خصوص يعتبر أنه مراد بالخصوص إلا قول الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. فعلم الله جل جلاله شامل لذاته وصفاته ومخلوقاته ولما كان ولما لم يكن، فهو شامل لكل ذلك. أما المخلوقون فالعلم لديهم ينقسم إلى قسمين: إلى علم حاصل وهو الذي يسمى العلم بالفعل، وإلى علم متوقع وهو الذي يسمى العلم بالقوة. فالعلم إما أن يكون بالفعل معناه أن يكون الإنسان قد علم هذا، أو بالقوة معناه أنه صالح لأن يعلمه. ولذلك يعرفون العالم بأنه من استوت عنده الظنون إلى مرحلة يعلمها أو صالحة لأن يعلمها. وعموما علم الحادث قليل، لأن الله قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولا تذكره الإحاطة المطلقة، بل لا بد حتى للجزئيات أن يبقى شيء غائبا عن ذهن الإنسان، لأن ذهنه صغير. ومن أراد فهم ذلك فليفهم أن الإنسان دائرة صغيرة أو نقطة صغيرة من الوجود يحدث بها دائرة كبيرة من العدد. فأنت سبق زمان نفس الوجود منه، وسيأتي زمان نفس الوجود منه، فلا تدرك إلا هذا الزمان الذي وجدت فيه وجدت فيه وأدركت فقط، ما سوى ذلك لا تسلط لك على علمه. ولهذا احتجنا إلى العلم عن طريق الوحي، فإن الله علمنا به بعض ما نحتاج إليه مما مضى، وعلمنا به بعض ما نحتاج إليه من المستقبل. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كما في حديث زيد بن أرقم: فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم. فيه خبر ما قبلكم، أي ما تحتاجون إليه من أحوال ما قبلكم. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن القرآن ليس كتاب تاريخ، ولكن إذا وعدت فيه قصة لا يذكرها صاحب التاريخ، فلا يقول في العام فلان الشام فلان اليوم فلان المدينة كذا كان الملك فلان. هذا شأن أهل التاريخ. القرآن لا يأتي فيه إلا الشيء المتكلم الذي نحتاج إليه أيها المسلمون لحياته. ولذلك قصص القرآن لها فوائد كثيرة تؤخذ من الأحكام ويؤخذ من التثبيت ويؤخذ من الإيمان، ونحن محتاجون إليها. أكثر القصص استردادا في القرآن مثلا منها قصة آدم وإبليس، وذلك أن إبليس عدو لآدم وهو عدو لكل واحد منهم. فليتصور أي واحد منكم أنه إذا كان هذا الذي هو خليفة الله في أرضه، والذي قد خلقه الله بيمينه واصطفاه واجتباه وكان نبيا مكلما، ومع ذلك تسلط عليه ابليس وحاول اغواءه وصرح له بالعذاب وآلاه، فمن يرجوه صداقه بعد ذلك ومن يرجوه سلامه لابد ان نستشعر جميعا حماله هذا العدو، انه العدو الحقيقي الدائم من يوحوه بكثير او قاتله بكل ظروف. لا يمكن ان تتصور ان لحظه واحده فيها صداقه او نصح للانسان. وكذلك قصه موسى وفرعون، وقد ذكرنا ان هذه القصه انما جاءنا بها علم ما نحتاج اليه. والاسلوب القراني في القصص انما قوي من هذه المكان ينشر في مكان اخر، ولا تاتي بنفس العباره مكرره، لا بد ان يكون فرق بين العبارتين في الموضعين الى ذكرت الموضعين او بين العبارات الى ذكرت المواضع. وذلك ان الله جل جلاله يقضي بعضها في مكان وليس مقصودا في ذلك الموضع، ليس محل الاستشهاد وليس محل النفع، وانما احتاج اليه في مكان اخر ليبينه لك. ولذلك لا تعارض بين الاخبار، فالاخبار لا يذكرها النسخ، ليست من الانشاءات. الانشاء يمكن ان يذكره النسخ، لا ننسخ من ايه او من نسخ هذا في بغير منها او بها، هذا الانشاء بالاحكام التشريع. اما في الخبر فلا يذكره النسخ، لان نسخه تكذيب له وكذبه ممنوع، مستحيل ان يكون كذبا. فلذلك الاخبار كلها لا يذكرها النسخ، وانما يذكرها الطيب والنشر، ويطلع بها شيء من ذلك تبدو ويذكر في موضع اخر وينشر. وهذا اسلوب معجز وتدركون به كثيرا من الكواكب. وايضا ياتي الفرق، وقد ذكرت سابقا الى الفرق في قصه ايوب عليه السلام، وقد ذكرت في موضعين في سوره الانبياء وفي سوره الصاد. وجاء الفرق في قوله وذكرى لأولي الألباب والخطاء وذكرى للعابدين، وقد ذكرت كلام الحافظ أبي الهداية إسماعيل بن كثير في تفسيره هذه الآية في سورة الأنبياء على ذكرى العابدين، أي أن لا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم بتوعيهم عليهم. والعلم الذي أعقده البخاري على الكتاب المقصود به ما يشمل طلبه أول وجمعه ثم فهمه ثم أدبه ثم بعد ذلك تفسيره وتطبيقه للناس. هذه أربعة أمور كلها يشتمل عليها هذا الكتاب. أولا طلب العلم فهو مشروع ومطلوب، وهو بضاعة غالية واختيار رباني، والاشتغال به أفضل من الاشتغال بما سواه. ولذلك للإنسان أربع وظائف في هذه الحياة في أمر القصير الدنيوي. الوظيفة الأولى تعلم ما أمر الله به، والوظيفة الثانية العمل بما تعلمه، والوظيفة الثالثة الدعوة إلى ما تعلمه وعلم به، والوظيفة الرابعة الصبر على الطريق حتى يلقى الله. وقد ذكرت لكم أنها تضمنتها وصية لقمان بن مهين كما حكى الله تعالى، وقال لقمان بن مهين وهو يأمره يا بني لا تشرك بالله إن من الشرك لأمر عظيم، وما بعد هذا تعليم. ثم قال يا بني أقم الصلاة هذا العمل، ثم قال وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهذه الدعوة، ثم قال واصبر على ما أصابك إن ذلك تعز الأمور على الصبر وعلى الطريق. وهي أيضا التي تضمنتها في سورة العصر، وقد قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس. فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم العصر، فأقسم بالعصر الذي هو الزمان، وهو يطلق على الوقت الذي يأتي فيه، فيقال أهل هذا العصر، أهل العصر الماضي أي الزمان الذي نحن به أو الزمان الذي مضى. ويطلق العصر أيضا على أول النهار وعلى آخره وهو العصران، ومنه صلاة العصر إلى صلاة آخر النهار. العصر اطلق على اول النهار واخره، وذلك من المشاعر عرفتم عند اقدارا من الجود قبرا وجارات هديدا في يطيق وقاويل تلاعب الريح في العصرين قصد له الغالبون وتهتام التجارين في العصرين اي من اول النهار واخره. والقسم في أمر ما الإيمان يدل على عظمتها، لا يقسم إلا بعظيم، والعظيم جل جلاله لا يقسم إلا بعظيم، وذلك لأهمية الوقت في أعمالنا وأهمية أعمالنا في أجالنا. فأكثر العصر إن الإنسان لفي خسر، وأهلها شمولية وهي التي يصلح مكانها كله. لقلت إن كل إنسان لصلح ذلك بالمعنى إن الإنسان لفي خسر، وجعله محاطا بالخسر من كل جانب. فالخسر كأنه واضح وكان الإنسان بداخل هذا الوقت. إلا الذين آمنوا بالإسلام يا رب العالمين لا تسلم لا من غير عامل. ما يمكن أن تقول جاء زيد إلا ماذا؟ إلا السرور إلا هدوء. زيد حقيقة واحدة لا يستدعي، لكن العام هو الذي يستدعي. جاء الرجال إلا فلان وكان وهكذا. فالاستغناء يا رب العالمين لذلك قال إلا الذين آمنوا. هذا الإيمان لا يكون إلا بتعلمه، لا يمكن أن يحقق الإنسان إيمانه إلا بتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه وظيفة الأولى. وعمل الصالحات هذا العمل وهي الوظيفة الثانية. وتواصوا بالحق هذه الوظيفة الثالثة وهي الدعوة. وتواصوا بالصبر هذا الصبر على هذا الطريق. واجتمعت الوظائف الأربعة. والإنسان محتاج إلى التعلم دائما حتى في آخر أيام حياته هو محتاج إلى ما يزيده قربا وزلفا وفهما وإدراكا. وقد سئل مالك عن المقرب من قتل الذي لم يمن عمره إلا ساعة وبأي قطاعة يصرفها؟ قال علم لقامه. قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال تعممه أفضل من العمل. وقال الشافعي رحمه الله العلم أفضل من صلاة النافلة. قد نظر ذلك السلوكي رحمه الله في كل صادق قال العلم خير من الصلاة النافلة، فقد غنى الله برزق شافعي. وتعلمه لا بد أن يسبق على المراحل الأخرى، لأن العلم لا يكمل إلا بالتعلم. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم. وهذا الحديث الذي علقه البخاري أخرجه ابن أبي عاصم النبي في السنة موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم. فالعلم يحتاج إلى الطلب، ولذلك فإن أنبياء الله عليهم السلام قبل إليهم الخلاهم وقد ذكرنا ذلك في ذكر الوحي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وكما قصة موسى عليه السلام. فذلك للتعلم، فلا بد من التعلم قبل أن يعلم الإنسان قبل أن يتصرف. وبعد ذلك ما يتعلق بآداب هذا العلم، وهذه الآداب منها آداب الطلب، ومنها آداب تدوينه وصلاح أهله، ومنها آداب كتابته وجمعه، ومنها آداب ترتيبه وما هو أولى وما ليس كذلك. هذه كلها داخلة في نطاق الأدب. وكذلك قضية فهمه وإدراكه واستيعابه. فالإنسان الذي يطلب العلم ليس معنى ذلك أنه راوي فقط، أنه يسجل ما سمع ويكتب. فالدور هو إضافة إلى حفظه وطلبه أنه لا بد أن يزيد فيه بفهمه واستيعابه. وقد جاء رجل إلى محمد بن سيرين رحمه الله، تعرفون الإمام محمد بن سيرين من خيار التابعين من أصحاب أبي بن مالك وهو مولاه، وقد روى هو وخمسة من إخوته وأخواته واجتمع لديه واحد ستة من التابعين رواة قريبة الشقاء. ومحمد بن سيرين كانت أمه أمة لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وكانت أم سلمة تطبعه بذريها، فنال شيئا ينتبه من ذي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. ولذلك قال البدوي رحمه الله في ترجمته لا أقطع هذا الحسن البصري، قال الحسن البصري من دراري ما أوفي يوم الغزوة في بداري نال الولاء من ذي أم سلمة لأمه لأمنا كانت. الحسن البصري ومحمد بن سيرين بإذن الله عن سيد مالك وهنا من البصرة. قد جاء راهب رأى في المنام أنه رأى ثلاث حمامات ابتلعت الأولى جوهرة فأخرجتها أكبر مما كانت، ابتلعت الثانية فأخرجتها أطول مما كانت، ابتلعت الثالثة فأخرجتها على قدر مما كانت. فجاء إلى محمد بن سيرين وكان معه بتحرير القرآن فسأله عن هذا، قال أن الجوهرة في العلم وأما الحمامات الثلاث فأنا ومحمد بن سيرين وقتالة ولعامة السلوس ثلاث ثلاثة سنوات فيما كنا من علم الثالث، فالتي ابتلعتها وأخرجتها أصغر مما كانت فأنا. وكان الحسن يتورع عن الحديث ببعض ما سمع. وأما التي أخرجتها أكبر مما كانت فمحمد بن سيرين فقد زاد بفهمه وشرحه فأخرجها أكبر مما كانت. الحسن البصري محمد بن سيرين قال التي أخرجتها كما أصغر مما كانت فأنا، وإن كان يتورع عن الحديث. وأما التي أخرجتها أكبر مما كانت فالحسن البصري. وأما التي أخرجتها كما هي فقتادة بن دعامة السدوسي، وكان قتادة أحفظ الثلاثة وكان عتبه لم ينشق بصره لكنه كان شديد الضبط لما يسمع. فالعلم يحتاج إلى زيادته بالفهم والشرح والبيان. وقد ذكرت في مقدمة الدرس في أول درس أن كثيرا من الناس اليوم يشمون هجوما على الإمام البخاري لأنهم يرون أنه مؤلف هذه السنة، لأنهم لا يفقهون معنى التأليف. والتأليف عند أهل العلم يرجع إلى سبعة أنواع هي مقاصد التأليف، وقد نظمها الهلالي رحمه الله فقال في سبعة حصروا مقاصد العقلاء من التأليف فاحفظ هذا من أولى، في سبعة حصروا مقاصد العقلاء من التأليف فاحفظ هذا من أولى، أبدأ تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا أخي الخلل. هذه سبعة. أبدأ أن تبدع شيئا جديدا وتأتي بفكرة جديدة أو تجربة جديدة، وهذا الذي يظن الناس اليوم أنه هو التأليف والإبداع، أن تأتي بشيء جديد لم تسبق إليه. تماما أن تتمم ما بدأه غيرك، يكون غيرك قد أتى بأصل فكرة ورأسها ثم كملت أنت عليه. بيان وهو الشرح، أن تشرح ما قاله غيرك. لاختصارك هو الاختصار، أن تختصر كلام السائقين وتحذف ما لا نفع فيه منه أو ما نفعه قليل وما غيره أولى منه، هذا الاختصار. في جمع، وهذا الذي هو التأليف الحديث والجمع. الجمع معناه أن تجمع كلام غيرك. فالبخاري ليس مبتدعا ليس مبدعا لهذا التأليف ولا مبتدعا له من عند نفسه، وإنما جمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع الصلة التي وصلت إليه على شرطه وهو رواية العدد الضابط عن مثله إلى منتهاه دون شمول ولا عدة ولا قطاع حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جمع من ذلك هذا التأليف الذي بين يديه. والذين ألفوا في الحديث وجمعوا ما هو أوسع من ذلك لم يشترطوا هذا الشرط. أصحاب السنة لم يشترطوا الصحة، أصحاب المساني لا يشترطون الصحة، أصحاب المعاد لا يشترطون الصحة، إنما يشترط الصحة من ألف بشرط الصحة كالبخاري ومسلم والحاكم والمستدرك وابن حبان والنقشي وتقوله والمقدسي في المختارة وكذا من الجاود في المتقى، هؤلاء الذين اشترطوا الصحة من السكن، هؤلاء الذين اشترطوا الصحة من كتبهم لا يقعون أن غير صحيح إلا ما لم يقصدوه، ولا يلامون بذلك بل غير معصومين، لكن أهل العلم يكتشفون دائما. وقد ذكرنا تفاوت الصحيح في درجاته، ذكرنا سبع درجات للصحيح. فلذلك هذا الكتاب جمع، وجمع العلم مهم جدا نحتاج إليه في جنبه. ورتب هذا المقصد السادس من مقاصد التأليف، ترتيب ما جمعه غيره. فقديما في بداية جمع السنن عندما كان الصحابة رضوان الله عليهم يحفظون السنن كانوا يسمعونها في أبواب شتى وفي مجالس شتى وفي أمور كثيرة، يسمعون أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعون خطبه، يسمعون مواعظه، يسمعون تفسيره للقرآن، يسمعون منه قصص الماضي، يسمعون منه ما سيقع في المستقبل. فمنهم من يحفظ ذلك ومنهم من يحفظ منه ما كتب له. فهذا جمع لكنه غير ترتيب، ولذلك التابعون عندما جمعوا السنن كتبوها من غير ترتيب ليكون الى صحابي يحفظهم بما ذكر او ما حفظ ويكتبونه ولن يكون مرتبا في حديث الإمام، حديث اليوم الآخر، حديث إسراء الساعة، حديث بني إسرائيل، حديث الأحكام، حديث الأقضية إلى آخره. فلذلك لم تكن مرتبة. عندما أمر عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري بأن يجمع السنن، وكان قبل الجامعين في عصره جمعت السنن، كتبت من غير جمع من غير ترتيب فجمعت. لكن عندما جاء المؤلفون من أتباع التابعين هم الذين بدأوا ترتيبها، ومن أولهم عبد الملك بن جريج بمكة ومالك بالمدينة ووكيع بالعراق، فهؤلاء من أوائل الذين ألفوا الكتب. وهذا التأليف معناه أن يجعلوا كتابا لكذا لا يوجد فيه من الحديث إلا ما يتعلق بذلك الكتاب، بابا لكذا لا يوجد فيه إلا ما يتعلق بذلك الكتاب. هذا معنى تأليف الأصل، تأليف يؤلف بعضه إلى بعض. وأصلح يا أخي الخلل على الموت السابع والأخير هو إصلاح خطأ وقع فيه من سبق. فهذه سبعة مقاصد من مقاصد المؤلفين. ومقصد البخاري وغيره من الحديث هو الجمع، فليس الكلام الذي تقرأونه هنا من كلام البخاري، وإنما يأتي معه الكلام له من أبواب التراجم والشرح، والشرح أغلبه إما مروي عما سبق كرواياته عن الصحابة والتابعين في شرح الحديث، أو أن يشرح هو غريب اللغة لأنه كان ضليعا في اللغة العربية، فيأتي شرح بعض المفردات من عند نفسه. ثم بعد ذلك تبليغ العلم وهو التعليم وهو الوظيفة الرابعة، بعد أن تتعلم تعرف تعلمه تفهم، تأتي الوظيفة الرابعة وهي أن توصل ما رويت إلى غيرك، وهذه كلها ستأتي لهم. وهذا التبليغ إلى الآخرين أمانة ووظيفة عظيمة ومسؤولية، وعلى الإنسان أن يجتهد فيها، لأن الكتمان خيانة. ولذلك أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.